هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد إسماعيل المقيم في مدينة رشيد محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: مشكلتي كبيرة والخطأ فيها مش من عندي، ورغم كده أنا اللي متحمل النتيجة كلها. بيتي يا حضرات مبني على قطعة أرض 98 متر من أملاك الدولة، وده أمر موجود في كل القرى والمدن تقريبا، إنك تلاقي كم بيت كده مبنيين على أرض أملاك دولة أو حتى جزء من البيت. وبعدين في قوانين بقى بتقول: شوف يا محمد إسماعيل، حضرتك تدفع قيمة إيجارية عن كل متر، والتحصيل بيكون بشكل سنوي. ومع مرور الوقت اتغيرت الأوضاع وظهرت قوانين ولوائح تانية بتقول: حكاية الإيجار دي مش نافعة، انتوا تشتروها وتريحونا. قلنا وماله، نشتري بكام؟ لا لسه في لجنة هتنزل تعاين وتقدر 8 متر الأرض، وبعد كده يتم السداد. الكلام ده كان في سنة 2008 يا حضرات. اتقدمت بطلب لتقنين ال 98 متر اللي بيتي مبني عليهم، ودفعت الرسوم المطلوبة وقتها عشان اشتري الأرض، ونزلت اللجنة وعينت وقالت: تمن المتر يا محترم 45 جنيه، احنا هنعمل تقريرنا ونعلن عن الأسماء اللي هنبيع لها، وساعتها تجيب فلوسك وتدفع. وانتظرت نزول الأسماء، وفين وفين على ما الكشف نزل بالأسماء، ورحت المجلس المدينة عشان اشتري. لقيت البيع شغال عادي، لكن من الزحمة قالولي اصبر. وبعدها بكم يوم رحت قالولي: انت ما تعرفش يا محمد اسماعيل، جالنا قرار بوقف البيع، ولما يفتحوا الباب تاني بقى تعالى. هو احنا هنروح من بعض فين يا راجل؟ وانتظرت ومرت السنين، ولما فتحوا الباب ورحت عشان اشتري وادفع اللي عليا، لقيتهم خلوا سعر المتر 300 جنيه بدل من 45. وقلت وماله، ادفع. لكن الموظفين في مجلس المدينة بعتوا أسماء وما بعتوش أسماء تانية، واتأخر اسمي مرة تانية. ولما فتحوا الباب الأيام الأخيرة رحت لهم قالولي: ما أقول يا محمد إسماعيل، والله وحشتنا يا راجل، الدنيا اتغيرت. شو بقى، نخلينا في المهم، انت لازم تسدد في الخزنة الأول 10,000 جنيه رسم فحص، وخلي بالك سعر المتر بقى 2,000 جنيه. شوفوا بقى، 10 رسوم فحص وتمانية وتسعين متر في 2,000 جنيه، كل ده بسببهم هم. طب أنا ملفي موجود من سنين، من أيام المتر ما كان بخمسة واربعين جنيه، أظن أنا من حقي إني أشتري باللوايح اللي قدمت عليها. ده طلب يا سادة، ما تحملنيش غلط غيري، ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان